قال ابن العماد في الشذرات: ومما بيض به أبو الحسن الأشعري وجوه أهل السنة النبوية، وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية، فأبان به وجه الحق الأبلد، ولصدور أهل الإيمان والعرفان أتلد، مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر كل مبتدع مراء. وهي أعني المناظرة كما قال ابن خلكان، هذه مناظرته شيخه في الاعتزال وزوج أمه أبي علي الجبائي. سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن 3 إخوة المعتزلة كما مر في عقائدهم يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله عز وجل. سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن 3 إخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، كيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلام. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال: ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول البارئ جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت، يقول للصغير: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فرعيت مصلحته. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته دوني؟ يعني الذي أبقاه فصار إلى المعصية والكفر، وكان كافرا زنديقا شقيا، فهذا أيضا له أن يحتج ويقول: لماذا راعيت مصلحة هذا الصغير فأمته صغيرا ولم تبقه حتى لا يكون كافرا زنديقا شقيا، ولم تراعي مصلحتي؟ فانقطع الجبائي. قال ابن العماد: وفي هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمته واختص آخر بعذابه.